السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، ولقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، في الحلقة السابقة كنا قد وصلنا إلى مرحلة الإعداد، إلى يعني بيسموها بقى الكريست بتاعت المنحنى. خلاص الزلزلة حصلت، كلمنا في شهر شعبان حدثت فيه أحداث جسام وعظام، من فرض صيام، من فرض زكاة، من فرض قتال، وتغيير القبلة. صحيح. التي كانت كبيرة كما وصفها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. وهذه المرحلة وصلتنا للإعداد النفسي جدا، إنه لو حصل قتال إحنا جاهزين خلاص كده، اتفلتر كل الضعاف وكل المنافقين، ما بقاش في الصف غير المؤمنين الصادقين. ثم بعد ذلك حضرتك قلت لنا إنه دي كانت مرحلة ما قبل الصدام مباشر خلاص مع العدو. صحيح، الصدام قرب خلاص. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنقول ان كل هذا الامر اعداد ليوم بدر. نعم. اعداد ليوم الصدام. لكن انا ارجع افكرك بكلمة كنا قلناها، ان المسلم لا يقاتل الا من قاتله. نعم. والمسلم لا يطلب ابدا قتال العدو، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو. الله. واذا لقيتموه فاثبتوا. يعني أنا لا أتمنى لقاء العدو، وإن كان العدو بيعمل كذا وكذا وكذا من الموبقات والمنكرات. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يرفع يده إلى السماء يدعو لهم بالهداية. نعم. ولما بعد موقعة أحد وكانت مصيبة كبيرة على المسلمين، وقتل أو استشهد من المسلمين 70، وطلب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده ويدعو على المشركين، على قريش الذين فعلوا هذه الأفعال بالصحابة. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم، رفع يده إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. انظر إليه صلى الله عليه وسلم في رحمته ورفقه وحلمه على هؤلاء. فنحن لا نتمنى لقاء العدو، لكن واقع الحياة، الأمور الواقعية التي يعيشها المسلمون، أن هؤلاء الأعداء يضطهدون المسلمين ويصادرون أموالهم ويخرجونهم من ديارهم ويقتلون أبناءهم ورجالهم ويفعلون كل عليهم خنق ويفتنونهم في دينهم. يعني هذا أشد من كل ما سبق. أنهم يعرضونهم لترك الدين، فتنة التعذيب حتى يترك الدين. إذا كل هذه المشاكل الضخمة التي تعرض لها المسلمون كان لابد من مواجهة فرضتها عليهم الظروف والواقع الذي يعني فعله المشركون. يعني نفهم من كده أنه هذا اللقاء ما كانش مرغوب فيه لا من قبل دول ولا من قبل دول. ده أنا هقول لك أكتر من كده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بقدوم قافله كما نعلم جميعا. نعم. وامر الصحابه رضي الله عنهم ان يتجهزوا للخروج الى هذه القافله لاستداد بعض الاموال المنهوبه من المسلمين، ولاقامه او رفع رايه للاسلام في صدامها المستمر مع القرشيين او مع الكافرين في ذلك الوقت. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وزي ما احنا عارفين في تفصيلات القصة وليس المجال للتفصيل في هذه الحلقات السريعة، إضاءات وإشارات حول السيرة النبوية. هربت القافلة، أبو سفيان كان قائد القافلة، استطاع أن يهرب بها، وأصبح دلوقتي قدام المسلمين حاجة من اثنين: يجري وراء القافلة يقاتلوا جيش ضخم أعده المشركون لحرب المسلمين. الجيش ده قوامه 1000 مقاتل، واللي كانوا خارجين للقافلة كانوا 313 أو 314، وكان خروج اختياري مسلم. يعني ما كانوش يعرفوا ان في قتال اصلا. بالضبط، ما بيعرفوش ان في قتال، خارجين بالسيوف المسافرين وليس بالسيوف المقاتلين. القافلة كان فيها 70 رجل، فانا مطلع لهم 313، فانا واخد بكل اسبابي للسيطرة على القافلة. نعم. لكن ما عنديش استعداد ان اقابل جيش ضخم في 1000 قوامه 1000 واحد. نعم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعقد مجلس استشاري وبيخير الصحابة، تروحوا مع القافلة ولا تروحوا مع الجيش. القرآن الكريم يعلق على ما في قلوب الصحابة ليس على ما ظهر على الألسنة. قال سبحانه وتعالى، يصف حالة غريبة جدا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. مين دولت؟ هؤلاء هم المؤمنون الذين مروا بكل مراحل التنقية السابقة. نعم. عندما وصلنا إلى أرض القتال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. خلي بالك، فريق من المؤمنين، مش كل المؤمنين. مش كل المؤمنين. طبعا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، الأنصار رضي الله عنهم، سعد بن معاذ. نعم. المقداد بن عمرو، قالوا كلمات يعني يحفظها. نعم. التاريخ وحفظت في كتب السيرة والسنة من أروع ما قيل. لكن هذا فريق، لكن في فريق تاني، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. الحق أن يصطدم المؤمنون بالكافرين، الحق أن يتم هذا الصراع، سنة الله عز وجل أن يصطدم أهل الحق بأهل الباطل. طب دكتور هقطعك ونرجع نكمل، إيه الفارق بين كان تمنيهم القتال أو في الأول اللي هو حضرتك كنت اتكلمت فيه، فلما ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وبين الخوف في المرحلة دي؟ سبحان الله، السؤال في منتهى الروعة. الطائفة الأولى التي قبل الخروج أصلا إلى بدر، التي عندما فرض عليها القتال قالت لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هذه الطائفة كانت تخشى على دنياها، على دنياها التي استقرت زي ما حكوا استقروا بقى خلاص، نعم، في داخل وزواج وبيوت ومال، فهذه مشكلة. نعم. هذه مشكلة استحقت لوما وعتابا من رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. نعم. وذكر كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. نعم. بينما المجموعة الأخرى التي خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، هذه مجموعة ده زي ما بيقولوا كده يعني خلاصة الخلاصة بالضبط، هذه أعلى قمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. هذه المجموعة لم تكن تخشى على دنياها وإنما كانت تخشى على الإسلام. الله أكبر. هي بتقول إيه؟ بتقول إحنا أعداد قليلة ولم نخرج لقتال الجيوش، ولو كنا نعلم أن هناك جيشا يتجمع من قريش لأخرجنا أعدادا أكبر ولتجهزنا بعدة أكبر، خصوصا هم داءوا النصر في سرية نخلة. بالضبط، في سرية نخلة. فأنا لو أعرف أن في جيش جاي أنا جاهز جيش كبير وأقاتل قتال قوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحدث هذا اللقاء كما يقول ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لا، لازم تخرج للقتال وأنت غير مستعد. الله، طب ليه أخرج للقتال وأنا غير مستعد؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني هم بيقولوا إن القتال دلوقتي مش مفروض، ما فيش داعي نقاتل دلوقتي، نأخره شوية لمصلحة الإسلام مش لمصلحتنا. نعم. لكن ربنا يدفعهم إلى القتال دفعا. ليه الكلام ده؟ عشان لو ربنا سبحانه وتعالى دفعنا إلى القتال ونحن قد أعددنا كل القوة، عندما ننتصر سنقول جيش وقوة وعملنا الإعداد بالضبط. قد نصرنا بقوتنا. نعم. نصرنا بإعدادنا، نصرنا بالخطة التي وضعنا، نصرنا بسلاحنا، نصرنا بسواعدنا. نعم. يفتن المسلمون بقوتهم. نعم. فشاء الله عز وجل أن يلتقي المسلمون مع الكافرين، والمسلمون ليسوا في وضع الاستعداد الكامل، حتى إذا اصطدم المسلمون بالكافرين وانتصروا قالوا بمنتهى القوة نصرنا الله عز وجل. والنصر إلا من عند الله. بالضبط. وحالة الذلة اللي كنا اتكلمنا عليها يعني. اتكلمنا قبل كده إنه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة. أنا عايز أقول لك إن في حاجة تانية خطيرة جدا وغريبة جدا. المسلمون لا يريدون القتال، والكفار أيضا لا يريدون القتال. سبحان الله. مش بس المسلمين. ده يجي أبو جهل يدفع المشركين دفعا إلى القتال، وهم يقولوا له خلاص القافلة نجت. القافلة نجت وعدت. على ما نقتل إخواننا وأبنائنا نرجع. ثم يرسلون عمير بن وهب يتجسس على أحوال المسلمين. يقول كلمة غريبة جدا. يقول رأيت البلايا تحمل المنايا. شوف حتى من غير ما يكون فاهم معنى الكلمات. البلايا اللي هم البلاوي دول يعني. البلاوي عنهم وأرضاهم. هو بيتكلم على النوق، نوق مكة. نعم. نوق المدينة تحمل المنايا، تحمل الموت. نعم. السم الناقع، الموت الناقع، هكذا يقول عمار بن وهب يخوفهم. ارجعوا، كان مشركا انذاك طبعا هو اسلم بعد كده رضي الله عنه وارضاه، لكن كان مشركا. حتى الرسول عليه السلام يرقب الاحداث ويشوف قريش بتتناقش حول قضيه القتال، وعتبه بن ربيعه يحاول ان يرد ابا جهل، وابو جهل مصمم على القتال، ويقول لك ابو جهل بن ربيعه يعني. ابو جهل فعلا. عتبه بن ربيعه في هذا الوقت يعني يقولون انه جبن وأنه يريد أن يعود، فيقول خلاص يا سيدي جبنت، اجعلها في رقبتي، نرجع اجعلها في رقبتي ونعود. أنا اللي عملتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يرقب الموقف من بعد ويقول إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشده. صاحب الجمل الأحمر مين؟ عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة. يعني إن يطيعوه ويعودوا يرشده. يعني هو صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم. مش عايز القتال يتم. لا. نعم. تتمنوا لقاء العدو، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يتم القتال. وحتى حضرتك أنا كنت فاكر في الاستبيان اللي عملوه لما كانوا عايزين يعرفوا الأعداد وجابوا الغلام ولما صداقهم قعد سيدنا عمر وسيدنا بكر يزغدوا فيه كده شويه، مش عايزين يعني هم مش عايزين القتال فعلا يتم. الجيوش الاثنين مش عايزين يتقاتلوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد للقاء ان يتم، ليقضي الله سبحانه أمره. ليقضي الله امرا كان مفعولا. بل يكثر سبحانه وتعالى الاعداد ويقللها بطريقه الأعين. تدفع الى القتال. ده يعني شايف ده قليل وده شايف ده قليل. واذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يري الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه رؤية أن أعداد الكفار قليلة، يتحمس المسلمون للقتال. فعندما يبدأ القتال ينظر المسلمون إلى أعدادهم فيجدونهم قلة فيتشجعون على القتال. كذلك الكفار ينظر المشركون إلى المسلمين أنهم قلة فيتشجعون على القتال. شيء غريب سبحان الله. فيدفع الله عز وجل هذا الفريق وهذا الفريق الى القتال المحتوم، رغما عن يعني رغم عن أول فريقين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وزي ما حضرتك قلت مجنونات القلب من جوه وتودون ان غير ذات الشوكه. انتوا مش عايزين قتال، عايزين القتال، عايزين العير، مش عايزين القتال. وربنا يدفع الى القتال فيتم القتال ويحدث يوم بدر. يوم بدر على فكره معركه يوم واحد، يعني العمليه كلها 17 رمضان 2 هجريه، لا في ايام طويله زي ما بنشوف دلوقتي في المعارك سنتين وثلاثه وعشر على خمس سنين في العراق تخيل. لكن هي يوم واحد. في هذا اليوم الواحد حدث ما لا يتخيله عقل. نعم. معركة يا أخي، معركة يوم واحد، معركة بسيطة جدا في حسابات العسكريين، صغيرة مجرى التاريخ. أي واحد يقول لك والله 300 بيحاربوا 1000، إيه المشكلة؟ يعني كنا في زماننا دلوقتي خناقة في حي من الأحياء لا يراها أحد. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم غلبت فرن عيش فرن عيش دلوقتي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني فارس انتصرت على الروم والروم انتصرت على فارس والدنيا زي ما هي، لكن في هذه المعركة في يوم الفرقان 300 حرب ألف اتغيرت الدنيا كلها. نعم. دكتور رغب، وصلنا إلى أنه قد انتصر الجيش المسلم في غزوة بدر، وأي جيش منتصر لابد أن تكون له صفات، يعني لن يأتي النصر هكذا عشوائيا كما يقولون. فإحنا بعد الفاصل محتاجين نعرف من حضرتك هذه الصفات التي تتحلى بها الجيش المنتصر ليس في بدر، ولكي نسقط حتى هذا الكلام على أرض الواقع. إخوتي في الله، هنستكمل صفات الجيش المنتصر مع الدكتور راغب سرجاني بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، قبل الفاصل يمكن كنا اتكلمنا عن حضرتك هتوضح لنا صفات الجيش المنتصر، لان احنا محتاجين الكلام زي ما اتفقنا انه دائما وابدا بنربط ما بين السيرة وما بين الواقع المعاصر عشان نقدر الربط ده يوصلنا الى تحقيق ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. واقع الامر ان انا انظر الى غزوة بدر من أولها إلى آخرها على أنها نموذج للجيش المنتصر ونموذج للمعركة المثالية. يعني كل ما يمكن أن يتمناه رجل يحب أو غيور على هذه الأمة أو على هذه الجيوش الإسلامية، يتمنى أن يرى الجيش الإسلامي في أي عهد من العهود في أي عصر من العصور على هيئة جيش بدر. نعم. يعني فعلا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الجيش وضع كل الصفات التي من الممكن أن تحقق النصر، أو كل من الممكن أن تجعل هذا الجيش أهلا لأن ينزل عليه نصر ربنا. نعم. نصر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فأول صفة بتلفت الأنظار في هذا الجيش أنه جيش مؤمن تماما بالله عز وجل، متوجه إليه تمام التوجه. ولعلك تذكر أن من أوائل الصفات اللي زرعها صلى الله عليه وسلم في صحابته من أول أيام مكة المكرمة الإخلاص لله عز وجل، التجرد، أن يقدروا لله عز وجل قدره. صفات المجددين جات هنا بقى. بالظبط. نعم. هنا الجيش ده خلاصة الخلاصة. نعم. يعني النصر ده هبة ضخمة جدا، يعني منة عظيمة جدا لا يهبها الله عز وجل إلا لمن قدم وبذل واستحق. نعم. هذه الهبة العظيمة وهذه المنة الكبيرة. نعم. فأول شيء أن هذا الجيش متوكل تمام التوكل على الله عز وجل، مؤمن به تمام الإيمان. مش ممكن أبدا هذا الجيش في آخر المعركة إذا انتصر أن ينسب النصر لنفسه، ولكنه حتما سينسبه لله عز وجل. إن كان بهذه الصورة لابد أن ينزل عليه النصر. ربنا سبحانه وتعالى يصف حال المؤمنين بصفة عامة في هذه الموقعة، حال كل من شارك في بدر، يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. انظر، مهم قوي هذه حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش خزعبلات ولا خرافات ولا مدد لرسول الله ولا أغثنا رسول الله. سبحان الله. نعم. التوجه لله عز وجل، استستغيثون ربكم. ربكم فاستجاب لكم. الأمر بسيط جدا، بس توجه أنت بالدعاء استغاثة. بصدق إلى الله عز وجل. نعم. يستجب لك الله عز وجل. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة ضرب أيضا أروع الأمثلة في الاستغاثة بالله عز وجل. أخذ يدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويقول يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعود في الأرض بعد اليوم. ويدعو ويدعو لدرجة أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أشفق عليه، يقول له كلمة غريبة جدا، كفاك مناشدتك ربك أو ربك. سبحان الله. يعني في هذا كفاية دعاء. تخيل واحد بيطلب من واحد كفاية دعاء، ومن الذي يطلب؟ الصديق. وممن يطلب؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم يا دكتور حضرتك قلت انه الـ الـ الـ يعني النبي شاف في المنام انه منتصر. صحيح. انما ظل يلح على الله بالدعاء. هذه يظهر لجميع المؤمنين العبوديه الكامله لله عز وجل. الله الاظهار الكامل انني مهما اخذت بالاسباب، ومهما وضعت الخطه، ومهما رتبت الجيوش، واخترت الاماكن الاستراتيجيه، وفعلت وفعلت وفعلت، وضربت بيدي وضربت بسيفي، فإن الله عز وجل هو الناصر. اوعى تعتقد في الأسباب، توجه إلى الله عز وجل بكل طاقتك. وبكل كيانك. توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل اللهم بالدعاء. إن شئت فلا تعبد في الأرض بعد اليوم. نعم. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لهؤلاء وأنزل نصره. هذه صفة رئيسية، بدون هذه الصفة انسى كل الصفات اللي جاية. دي متمثلة في القائد، يعني ما نشوف القائد في في في في أتون المعركة يستغيث بالله. مش قائد ممكن يكون قاعد مثلا بيسمع حفلة غناء، ولا قاعد بيشيش ولا بتاعه. كلنا شفنا كلنا شفنا القادة 67 وغيرها من الهزائم. الناس المنعزلة عن مناهج رب العالمين سبحانه وتعالى، عن القرآن والسنة، مش ممكن تنتصر. قد ينتصر في معركة جزئية ونقعد نهلل ونفرح ويسقط. أبى الله عز وجل إلا أن يخزي كل من اتبع غير طريقه سبحانه وتعالى. فالناس ديت ناس متمسكة تمام التمسك بالقرآن والسنة، متبعة تمام الاتباع لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أدي أول صفة من صفاتها. الصفة الثانية مهمة جدا جدا، ولازم تشمل وتشغل كل مناهجنا التربوية، صفة طلب الجنة. الناس ديت جاية عندها قضية واضحة جدا، قضية طلب الجنة. هدف، هدف واضح جدا. انا عندي عمر عايشه في الدنيا ديت، عايش 20 سنه 30 سنه 50 سنه 100 سنة. في الاخر بعد ايه؟ في الاخر بعدها هموت، هروح فين؟ حاجه من اتنين، يا جنه يا نار، ما عندناش حاجه ثالثه. حتى اهل الاعراف ان شاء الله بعد كده بيخشوا ايه؟ الجنة. يخشوا الجنه ان شاء الله. في الاخر يا جنه يا نار، خلود فلا موت، خلود ولا موت، خلاص انتهت القضيه. فهو فاهم القضيه جيدا. خلود مقابل 50 سنه يعني، ولا 100 سنه ولا 70 سنه. ضحيت. نعم. مهما بذلت، مهما تعبت، مهما عانيت. نعم. في النهايه جنه او نار. نعم. فلا بد ان يطلب هذه الجنه بوضوح. الفريق اللي اشتغل في موقعة بدر ده كله كان يطلب الجنه. نعم. انا عايز اقف معاك على كلام عجيب جدا قاله صلى الله عليه وسلم صبيحه يوم بدر. اي قائد علماني مستحيل يفهم الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ده. اي قائد من قواد الدنيا سواء كان غير مسلم او سواء كان مسلم من العلمانيين غير مرتبطين بالمنهج الاسلامي لا يمكن يفهم هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. الله أكبر. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الغريب في الكلام ده؟ الغريب انه يحفزهم في هذا الموقف على الموت، لا يحفزهم على الحياه. يعني عامه قواد الدنيا يقولون للجيش: خلي بالك، إن قاتلت بجدية فستنتصر، إن قاتلت فإنك تدافع عن روحك وعن روح أولادك وعشيرتك بلدك. إن قاتلت فستملك أموال كذا وكذا، فستعطى من المكافآت كذا وكذا، فتعطلك نجمة زيادة، نسر زيادة. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: الذي يقاتل اليوم فيموت يدخل الجنة. يعني موتوا اليوم في سبيل الله، قوموا إلى الجنة. يحفزهم على الموت في سبيل الله. نعم. لذلك يقف، كما تذكر فضيلتك بالآية الكريمة، يقف صلى الله عليه وسلم في يوم بدر والجيوش تقاتل حوله ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الكلمة تقع في ودن عمير بن الحمام وتنفذ مباشرة إلى قلبه. الله أكبر. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ يقول: نعم، عرضها السماوات والأرض. بخن. فيقول: بخن بخن. نعم. هذه كلمة تقال للتعجب. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف، يا ترى بخن بخن، مستغرب، يعني مش مصدق. يقول: ما حملك على ان تقول بخن بخن؟ يقول: لا والله يا رسول الله، وتفتكر ان انا شكيت. لا والله يا رسول الله، ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه ما ينتظرها. الله أكبر. يعني عمير بن الحمام وهو على أرض الدنيا على أرض بدر بشر أنه من أهل الجنة. نعم. وكان يأكل في يده التمرات يتقوى بها على القتال. فتفكر وألقى بالتمرات وقال لئن أحيا حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. حياة سبحان طويلة الله. في أكل يعني تمرات. عند الدقائق يعني عند الدقائق كده. أنا لسه هاكل. لما شاف أنه ده زمن بينه وبين الجنة. ليه؟ لأنه موقن تمام اليقين أنه إذا مات دخل الجنة. في هذه اللحظة يا أخي في هذه اللحظة علم أن الحاجز الوحيد بينه وبين الجنة هو أن يموت. فأصبح الموت أمنية. نفسه يموت. حب الموت أكتر من التمرات اللي في إيده. إسحاق رابين كان بيقول أنا أتحدى أي جهاز مخابرات في العالم أن يحارب ناس عايزة تموت. هؤلاء الفلسطينيين بيحاربهم عايزين يموتوا. طب أنا أخوفهم بإيه؟ أقول لهم هموتكم. هو ده أقصى يعني أقصى شيء ممكن يخاف عليه الإنسان الحياة. الحياة. عشان كده ربنا ذم اليهود لما قالوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة. أي حياة أيا كانت. زلة بهدلة مرمطة مش مشكلة. مش مشكلة. لكن هنا سبحان الله الناس طلب الموت. أنا عايزك تتفكر كده معايا في موقف سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن خيثمة من أهل بدر. وأبو خيثمة من أهل برضو. فقبل ما يطلعوا الموقعة عندهم بنات كتير في البيت. يعني إخوات سعد بن خيثمة بنات كتيرة. ومفيش رجالة في البيت غير يا إما خيثمة يا إما ابنه سعد. فالاتنين واحد يطلع واحد يقعد مع البنات. فالاتنين نفسهم يطلعوا. فيعملوا قرعة مع بعض. علشان يشوفوا مين اللي يطلع مش عيني. مين اللي يقعد عيني. مين اللي يطلع اطلع انت وانا اخد بالي من العيال وهربيهم ما تقلقش لا رقبتي فيعملوا قرعه مع بعض فتطلع قرعه سعد بن خيثمة رضي الله عنه وارضاه فتخيل الاب ابو خيثمة يقول له يا بني آثرني على نفسك انا ابوك يعني سيبني اطلع انا كبير في السن اديني فرصه على هذه النماذج فانظر الى سعد بن خيثمة يقول له والله يا ابتاه لو كانت غير الجنه لفعلت نماذج لا تنهزم الجنة لا أنا طالع للجنة دلوقتي ويخرج سعد بن خيثمة ويقاتل بهذا الصدق ويستشهد رضي الله عنه وأرضاه وخيثمة اللي كان نفسه في الجنة ده يتأخر لأحد ويستشهد في أحد الله أكبر انظر إلى الصدق أنا بقول حق صفات جيش ما ينهزمش بالضبط عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر كان عنده 16 سنة عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان عنده 16 سنة صغير في السن وعمال يستخبى في يوم بدر بيستخبى ليه شافوا أخوه سعد بن أبي وقاص قالوا لماذا تختبئ قال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني فيحرمني الله الشهادة أنا نفسي أموت شهيد بس 16 سنة نفسي 16 سنة بس إنسان متربي يعني مش مهم الأعمار الرجل ده بلغ من سنتين أو ثلاثة لكن فقه ما لم يفقهه شيوخ وكبار في السن لعلهم عاشوا في الإسلام 30 و40 سنة وفعلا يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده فيبكي عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لماذا يبكي؟ يبكي لأنه منع من الشهادة فيرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقيه في الجيش فيموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه الكلام ده ما كانش خاص حتى الناس المشاركة بس ده حتى أم حارثة رضي الله عنها وأرضاه حارثة بن سراقة استشهد في موقعة بدر وكان شابا صغيرا ولما علمت أم حارثة رضي الله عنها وأرضاه بهذا الاستشهاد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله دلني على حارثة أهو من أهل الجنة فأصبر أم من غيرها فلا ترين ما أفعل نشوف بقى لو كان أهل النار هعمل إيه يعني طبعا صويت ونحيب لكن لو من أهل الجنة أصبر فقال لها أو جنة واحدة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى أصبرت رضي الله عنها وأرضاها على هذا الأمر يعني تخيل الجنة تحرك مشاعر الجيش بكامله الأب الأم المقاتلين في الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم يحفز الناس بالجنة سلعة غالية هذه سلعة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة الجيش اللي هذه الصفة متمركزة فيه هو الجيش اللي ينتصر أما الجيش اللي عايز ينتصر عشان يرجع ياخد بعض الغنائم عشان يحرك المفاوضات على أو يحرك بعض المفاوضات أو يعيش حياة أطول شوية أو كذا أو كذا من أمور هذا جيش لا ينتصر صفات الحياة الجيش المنتصر في بدر كثيرة جدا منها على سبيل المثال الشورى يعني فوق موضوع الإيمان بالله مهم أوي برضو حتة الشورى بالجنة يعني إحنا نعيش دائما عند كثير من القادة العسكريين الوان مان شو يعني هو عايز دايما القرار لوحده. الاوحد لوحده وينسب النصر اليه. واذا الهزيمه حصلت زي بتوع الكوره كده، اول ما تحصل هزيمه يقول لك ما منفذش وما عملتش، حصل انتصار يقول لك كنت مركز واللعيبه نفذت اللي انا قلته بالحرف الواحد. فقرار الشورى قرار مهم فعلا، يعني الشورى في غايه الاهميه، وخاصه ان كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. نعم. وهو من غير الوحي هو احكم البشر. نعم. وافضل العالمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجمع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ويستشيرهم، يستشيرهم في امر القتال، نقاتل القافله ولا نقاتل الجيش، ويستشيرهم في المكان الذي ينزل فيه، ونوع الشورى، ونوع الشورى، مهاجرين وانصار وقاده الجيش وعموم الجيش، ويدخل عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه ويشير عليه بمكان غير الذي اختاره هو صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هو بنظراته العسكريه وكان حكيما صلى الله عليه وسلم في القتال اختار مكان معين. يجي الحباب بن المنذر يقول له أهو الرأي والحرب والمكيدة أم الوحي؟ ده لو حباب بن المنذر موجود دلوقتي كان راح ورا الشمس. تخيل واحد بيشير على قائد الجيوش برأي مخالف ويقول له فإن هذا ليس لك بمنزل. احنا مش عايزين نقول على قائد الجيوش ده بيشير على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني فبقول لحضرتك يعني برضو يعني ما شاء الله يعني وضع قوي في حتة الشورى دي. وأنا عايز أشير لك بحاجة مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم بالمكان الأصوب من البداية، ومع ذلك شاء سبحانه وتعالى أن تأتي المشورة على لسان الحباب بن المنذر حتى يشجع عموم المؤمنين على قضية الشورى. الحقيقة صفات الجيش المنتصر يعني كثيرة، كنا نود أن احنا نستكملها مع الدكتور رغب السرجاني، لكن نعدكم بلقاء متجدد إن شاء الله. هنغوص في غزوة بدر بأحداثها ونرى جنود الرحمن وجنود الشيطان والفارق بينهما في لقاء مقبل. حتى حين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.